لكن نقول نتيجة هذا الكلام اللي تدعين عليك أن تفتدي نفسك منه، وحرام عليك أن تمكني أن تمكنيه منك، وما عليك إلا أن تفتدي بالخلع. أما هو نقول هي زوجتك حكما، نعم حكما، لكن ديانة عندنا حكما هي زوجتك، وديانة يجب علي أن تفتدي، نعم أي ظاهرة، لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح، لأن قولها لا يقبل عليه، لأن لو فتح الباب هذا كل امرأة تكون ما تريد زوجها تقول أنت أخي من الرضاع، لأجل أن تبتعد عنه ولأجل أن تتخلص منه فلا يقبل كلامها عليه، لأنه يترتب عليه ضرر على الزوج، نعم. وإنما نقول ديانة إذا كنت متأكدة من الرضاع يجب أن تفتدي، نعم. لأن قولها لا يقبل عليه في فسخ النكاح لأنه حقه، نعم. وأما باطنا فإن كانت صادقة فلا نكاح، وإلا كانت صادقة بالحقيقة والواقع فلا نكاح، لأجل أن نتخلص من الزوج ما في مجال أمامنا إلا بالخلع، نعم. وإلا فهي زوجته أيضا، وإلا فهي زوجته، نعم. وإن شك في الرضاء، عندنا مسألة جديدة كثيرا ما تحصل أيها الأحباب، أحيانا يكون عندنا شك في الرضاء، امرأة تقول والله ما أدري هل رضعت فلان ولا ما رضعت، هل رضعت فلانة ولا ما رضعت، شك آخر في عدد الرضاعات، تقول أنا متأكدة أني رضعت ولكن ما أدري، أنا متأكدة مرة أكيد لكن ثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس ما أدري، فهذا يعتبر شكا في الرضعة. ففي امرأة جاءت قالت إحنا كنا عند بركة جالسين وأم الطفل أو أم الطفلة هذه كانت مشغولة في عمل ما وبكى فأخذت وأرضعته، أنا متأكدة من الرضاع. قلنا العدد، قالت والله العدد ما أدري، واحدة اثنتين ثلاث ما أدري. مسألة ثانية تقول أنا أرضعت لكن ما أدري هل أرضعت هذا الولد ولا أخوه اللي مات ولا أخته اللي ماتت ولا ولد الجيران الآخرين، أنا متأكدة من الرضاع، فهذا يعتبر عندنا شك، شككنا في الرضاع، شككنا في عدده، تأكدنا من وجوده وشككنا في العدد، نعم. وإذا شك في الرضاع أو شك في كماله، أي كونه خمس رضاعات أو كونه في الحولين، تقول أنا رضعته لكن ما أدري، أنا وجدته يبكي ورضعته لكن ما أدري كم عمره تلك السنة، إما سنتين ولا ثلاث، ما أدري سنة ونص ولا سنتين ونص، فهل يكون الرضاع محرما أو لا؟ شككنا في وقت الرضاع هل كان محرما أو لا، نعم. أو شك في كماله، وإذا شك في الرضاع أو شك في كماله، أي كونه خمس رضاعات، أو شكت المرضعة في ذلك، شكت المرضعة ما تدري ولا بينك ولا تحريم، هي قالت أنا ما أدري رضعته ولا رضعته، أنا أذكر أني رضعت طفل لكن ما أدري من، طيب أنا أذكر أني رضعت هذه البنت لكن ما أدري كم عدد الرضاعات، أنا أذكر أني رضعت الطفل هذا لكن ما أدري كم عمره، نعم حصل عندنا شيء، نعم. ولا بينة فلا تحريم، فلا تحريم، إما أن نتأكد من خمس رضاعات معلومات يحرم، وإما إذا لم نتأكد من ذلك فلا تحريم. وأحيانا يأتي السؤال أيها الأحباب قبل الارتباط بزواج، وأحيانا يأتي السؤال بعد، فإذا كان السؤال قبل يريدون يتزوجون يقولون في رضاع لكن ما ندري واحدة اثنتين ثلاث أربع خمس، فينصحون بعدم الزواج، قالوا الرضاع متأكدين منه لكن ما ندري هو ولا أخوه، نقول ننصح بعدم الزواج، إذا قالوا متأكدين لكن سنتين أو ثلاث سنين نقول ننصح بعدم الزواج إذا كان ذلك قبله، لكن إذا كان بعد الزواج والمرأة عندها أطفال، قد يكون عندها مثلا أربعة ولا خمسة، جاء ناس قالوا عندها تسعة الآن، ومع الشك فلا نلتفت إليه، ولا نفرق بينهما عندما يوجد الشك بعد الزواج. أما قبل الزواج فينصحون بعدم إتمامه لأجل عدم الوقوع في المحذور. نعم. لأن الأصل عدم الرضاء المحرم، وإن شهدت به امرأة مرضية ثبتت. إذا شهدت به امرأة واحدة فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون مرضية بمعنى الثقة ويعتد بكلامها فيقبل ويؤخذ به، وإن كانت المرأة غير ثقة فلا يعتد، بل لابد أن تأتي ببينة كأن تكون أم الطفل أو أم الطفلة أو الجيران أو غيرهم من يشهد. أما إذا كانت المرأة مرضية فيكتفى بشهادتها. نعم. وكره استرداء فاجرة وسيئة الخلق وجزماء وكره وكره استرضاع فاجرة، امرأة غير مرضية السلوك غير مرضية السيرة، لأن الرضاعة يؤثر فيكره أن يقدم للمرأة لإرضاعه، أو تكون سيئة الخلق يكون عندها سوء في تصرفاتها وفي عملها وغير مرضية وكثيرة الحماقة، لأن الرضاعة له تأثير. ويقول بعض العلماء وكذلك البهيمة، لأن اللبن منها قد يسبب للطفل نوعا من البلادة، يكون فيه شيء من البلادة، فلا يرضع إلا من المرأة المرضية ذات الخلق والدين، لأن الرضاع له تأثير. وقد اختار جد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعمه وأمه اختاروا حليمة السعدية، وهي من هي في عقلها ورزانتها وحسن تصرفها، اختاروها لإرضاع المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيكره أن يسترضع من المرأة غير الملتزمة أو من ذات الفسق والفجور وسيئة الخلق والجزمة التي فيها جذاب والبرصة التي فيها برص لتأثير ذلك على المرتضع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقد انتهينا من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالرضاع، وفي الليلة القادمة بعد السيرة النبوية إن شاء الله تكون قراءتنا في كتاب النفقات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.